بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد فضائل الذكر، قال أن الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. هذا الكلام يدل على أن كما أن الجسم يتغذى فكذلك الروح تتغذى، وكما أن الطعام هو غذاء هذا البدن فكذلك الذكر هو غذاء هذه الروح والقلب. فإذا رأينا إنسانا هزيلا في جسمه فإن أول سؤال نسأله هو لما لم يتغذى، أو أنه يتبادر إلى ذهننا أن غذاءه غير نافع. وكذلك الروح إذا كانت ضعيفة فإن ذلك يدل على أن غذاءها ضعيف وغذاءه هو الذكر، ولهذا يعتبر الذكر هو قوت القلب، هو طعام القلب الذي يتغذى به. وكلما أكثر الإنسان من غذاء الذكر كلما كان هذا أقوى لقلبه، وإذا قوي القلب هرب منه الشيطان، وإذا قوي القلب أصبح ثابتا أمام الفتن، وإذا قوي القلب لم تلعب به الشبهات والشهوات، وذلك لأنه قد أخذ قوته من قوته الذي هو ذكر الله. وذكر الله الذي يقصده ابن القيم رحمه الله كما بين ذلك في مواضع من كتبه يقصد الذكر بمعناه العام، وهو ذكر الله وما والاه، كل ما يدل على الله، كل ما يعرفك بالله، كل ما يربطك بالله. فالدعوة ذكر، والأمر بالمعروف ذكر، والنهي عن المنكر ذكر، والتعرف على أسماء الله ذكر، وحفظ العلم وشرح العلم وتقريب العلم وبسطه والقرآن وتلاوته، كل ذلك ذكر بمفهومه العام. والنصيحة وبذلها ذكر، ونشر الخير بين الناس ذكر. هذه الأشياء هي التي تغذي القلب، وهي التي تجعله قويا صلبا لا ينفتن من أدنى فتنة، ولا ينقلب من أدنى محنة، وإنما يزداد قوة وصلابة. لما؟ لأنه قد أخذ حظا وافرا من الغذاء. وقد تتابع السلف على هذه القضية. ابن تيمية مثلا كما يحدث عنه ابن القيم يقول يذكر يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، ويقول هذه غدوتي، لو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. فهو يعامل الذكر معاملة الوجبة التي تأخذ النفس فيها حظا وافرا حتى تقوم ببقية النهار بطاقة وبعمل وبنشاط.